نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن ربنا جل جلاله قد أثنى على عبده وخليله إبراهيم عليه السلام في القرآن، وذكره بخير صفاته، فقال جل من قائل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. كان أمة، أي إماما يقتدى به في الخير، قانتا أي مطيعا، حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وعن الوثنية إلى الإسلام، وعن الضلالة إلى الهدى. ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، كان صلوات ربي وسلامه عليه عبدا شكورا. وأثنى عليه ربنا جل جلاله في القرآن بقوله: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. كان عليه السلام موصوفا بالحلم يسبق حلمه غضبه، وكان كذلك أواها، والأواه هو كثير البكاء من خشية الله، كثير التأوه. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، ينيب إلى الله عز وجل، يرجع إليه ويتوب، يكثر من استغفاره. وأثنى عليه جل جلاله بقوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال من ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. إبراهيم عليه السلام أتم تلك الكلمات. ما هي؟ قال المفسرون: هي سهام الإسلام، سهام الإسلام العشرة المذكورة في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكان عليه السلام مسلما، مؤمنا، صادقا، متصدقا، صابرا، خاشعا، صائما، حافظا لفرجه، ذاكرا لله عز وجل. هذه هي صفاته التي استحق بها ثناء الله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، إبراهيم عليه السلام كان داعية التوحيد، كان أستاذ التوحيد. ولذلك لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل إلى جوف الكعبة، فوجد صورا قد صنعها المشركون، صوروا فيها الخليل عليه السلام مستقسما بالأزلام. قال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله المشركين، والله ما كان شيخنا يستقسم بالأزلام. سمى إبراهيم عليه السلام شيخا للأنبياء، ما كان شيخنا يستقسم بالأزلام. الله جل جلاله في القرآن قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. لماذا؟ أولا لأنه عليه السلام كان ولاؤه لله وبراؤه لله، كان يحب ويبغض ويعطي ويمنع ويسالم ويخاصم، كل ذلك من أجل الله لا من حظ نفسه. ولذلك وقف أمام أبيه وقومه، وهو رجل فرد، رجل واحد، وقف أمام طواغيت زمانه، أمام رؤوس الضلال وقادة الكفر، وأعلنها صراحة كما قال ربنا جل جلاله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. نهى عن المنكر بلسانه صلوات الله وسلامه عليه، فلما لم يجد ذلك نفعا نهى عن المنكر بيده. ذهب إلى تلك الأصنام التي تعبد من دون الله، قال الله عز وجل: فجعلهم جذاذا، جذاذا أي قطعا صغيرة، إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. لما شكلت له محكمة من أجل أن يحاكم، وقف صلوات ربي وسلامه عليه أمام تلك المحكمة موقف الرجل الصلب الواثق بالله عز وجل. لما قالوا له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، وأشار إلى الصنم الأكبر، وهو يشير بإبهامه صلوات الله وسلامه عليه مستخدما المعاريض: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اسألوا هذه الأصنام. ها هنا تداول أعضاء المحكمة فيما بينهم، ثم رجعوا إليه خاسئين خاسرين، قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أنت تعلم يا إبراهيم بأن هذه الأصنام لا تنطق. فبدأ هو عليه السلام يحاكمهم، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ يقول لهؤلاء القضاة: ما عندكم عقول؟ أفلا تعقلون؟ ها هنا لما انقطعت حجتهم وظهر عجزهم أصدروا ذلك الحكم الظالم، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ما قالوا احرقوه، بل حرقوه، مبالغة في التنكيل، وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هل تراجع صلوات ربي وسلامه عليه عن معتقده؟ هل تنازل عن ديانته؟ هل تزلزل؟ هل تلجلج؟ اللهم لا. جرد صلوات ربي وسلامه عليه من ثيابه، وألقي في النار عارية. جبريل عليه السلام جاءه قبل أن يلقى في النار وهو يرى الموت أمام عينيه، قال له: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. ها هنا ربنا جل جلاله أحاطه بعنايته ورعايته وكلاءته وحفظه. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه النار ما أحرقت إلا وثاقه، الرباط الذي قيدوه به النار أحرقت. أما هو عليه السلام فقد أنبت الله له في تلك النار روضة خضراء